هذا البرنامج العام بخير الحديث وطيب الكلم القرآن الكريم وتلاوة عطرة من القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وما لو

يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. هكذا أيها السادة بدأنا احتفال البرنامج العام بشهر رمضان المبارك بهذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العالي، ونقلناها لكم من مسجد النور بالعباسية. أيها السادة، شهر